قال المصنف رحمه الله تعالى ويبكر إليها. فذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى استحباب التبكير في الذهاب إلى الجمعة لقول عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر الحديث. روى أبو داود حسنه النووي، قال ابن كثير له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله وصححه الألباني. لماذا؟ أن الحديث في آخره، طبعا هو ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فهناك من حسنه كالنووي وصححه كالألباني، وابن كثير قال له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله. طيب، بكر راح في أول الوقت، ابتكر أدرك أول الخطبة، ورجحه العراقي في شرح الترمذي، وقيل بكر وابتكر تأكيد، وبه جزم ابن العربي. قال ابن الأثير: بكر أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. وقيل معنى اللفظين واحد، فعل وافتعل، يعني في التبكير، وإنما كرر المبالغة والتوكيد كما قال جاد، كما قالوا جاد مجد، يعني للمبالغة والتوكيد. طيب، ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل التبكير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيض. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وجاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، والمراد به تعميم بدنه بالغسل كما يعم بغسل الجنابة، وهذا الرد على سؤال هل غسل الجمعة مثل غسل الجنابة. وقيل المراد به غسل الجنابة حقيقة، وأنه يستحب لمن له زوجة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل، لأجل الحديث هذا يعني. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. رواه البخاري.